أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. عرفنا أن المشركين الكافرين المحاربين لدعوة الإسلام في مكة قبل انتشارها وسيادتها يبحثون عن كل سبب يصرف الناس عن قبول هذه الدعوة، إذ يصدون عن سبيل الله. من ذلك ادعوا وأشاعوا وأعلنوا بين الناس أن ما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم ليس بوحي الله ولا من الله، وإنما يتعلمه من فلان الرومي الصيقلي الذي يشحذ السيوف ويصفيها. قالوا يجلس إليه، هو حقا كان يجلس إليه ليعلمه ويبصره ليدخل في الإسلام، لكن قالوا يجلس إليه ليتعلم منه. فأبطل الله هذه الفرية، أسقط هذه الدعوة بالفرق بين إنسان رومي أعجمي وبين القرآن الذي بلسان عربي مبين، فأسكتهم فلا يقبل منهم كلام. لسان الذي يلحدون إليه ويميلون أعجمي رومي من بلاد الروم وهذا لسان عربي مبين، كيف يتفقان؟ فأبطل هذه الفرية واجتثها من أصولها. ثم قال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. حقيقة هذه ثابتة، ثبوت الشمس فوقنا والأرض التي تحتنا. الذين لا يؤمنون بالقرآن، بما في القرآن، بآيات القرآن، لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. والله العظيم هذا خبر وهو يحمل الوعد الصادق الصحيح. الذين لا يؤمنون بآيات الله القرآنية عربا كانوا عجبا في الأولين في الآخرين، هؤلاء لا يهديهم الله. إذ الهداية لها سبب، سبب الهداية القرآن الكريم بما فيه. أعرضوا عن القرآن وتكبروا وأبوا أن يدرسوا أو يعملوا بما فيه، والله ما يهتدوا. وإذا لم يهتدوا ما جزاؤهم غير العذاب؟ لا جزاء لهم إلا العذاب الأليم. ومعنى هذا أن الآية تدعو إلى الإيمان بالقرآن الكريم وأنه كلام الله وحي الله أنزله على رسوله يحمل التشريع يحمل الهداية يحمل بيان طريق السعادة في الدنيا والآخرة. فآمنوا به يا عباد الله وأقبلوا عليه تقرؤونه وتعملون بما فيه تهتدون إلى سبل سعادتكم وطريق نجاتكم. استكبرتم أعرضتم قلتم ما نبالي العذاب لازم. واسمع الخبر إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم قطعا ما دام ما اهتدوا إلى طريق الجنة ما فيه إلا طريق النار فقط ولهم عذاب أليم موجع. خبر آخر يقول تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من هو الذي يختلق الكذب ويفتري؟ المؤمن أو الكافر؟ الكافر بآيات الله. أما المؤمن بالقرآن الكريم وما يحويه ويشتمل عليه من الهداية والله ما يكذب. الذي يختلق الكذب ويفتريها من عقله ويقول كذا وكذا هذا لأنه لا يؤمن بآيات الله. وهذه الجملة محصورة هكذا إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فهي دعوة إلى الإيمان بالقرآن وإلى لا. ثم قال تعالى من كفر بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. من كفر بالله من بعد إيمانه عرفتم وانشرح صدره بالكفر واطمأن إليه هذا جزاء غضب الله عليه والعذاب العظيم. أما من أكره على كلمة الكفر وصدره منشرح بالإيمان مطمئن إليه لا يضره ذلك الكفر أبدا الذي قاله أو فعله. وهذه نزلت في خباب وعمار وصهيب وبلال مجموعة كانوا يعذبونهم فمنهم من مات تحت التعذيب ومنهم من أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يعطوا المشركين ما يطلبون منهم أعطيهم ما يريدون. فكانوا يقولوا كلمة الكفر وهي النيل من رسول الله وسب الرسول والتمجد والتمدح بالأصنام هؤلاء نجاهم الله وعفى عنهم وطمأن قلوبهم أنهم لا خوف عليهم ولا حزن. من كفر بالله من بعد إيمانه والعياذ بالله وما هو بمكره على الكفر هؤلاء مصيرهم معروف جزاؤهم غضب الله ولهم العذاب العظيم. أما من ابتلي بالتعذيب والاضطهاد حتى يسب أو يقول الباطل أو يكفر بشرط أن يكون صدره مطمئن إلى الإيمان ما يتخلخل ويتزلزل باقي على إيمانه لكن يقول كلمة الكفر لأنهم هددوه بالضرب والتعذيب فقالها وهذا الحكم باقي إلى يوم القيامة وإن كان نال عمار فلان لكن إلى يوم القيامة أيما مؤمن يكره بالضرب بالحديد والنار على أن يطلق يقول طلقت والطلاق ما يتم على أن يحنث يحنث ما يحنث وإن قال أو فعل ما حلف عليه وإن عتق العتق ما يمضي لأن القاعدة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. معاشر المؤمنين نحفظ هذا الحديث احفظوه رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رفع عن أمتي الخطأ من قتل خطأ يدخل النار؟ لا والله. من أفطر خطأ يفسد صيامه؟ ما يفسد صيامه. من قال كلمة خطأ ما عليه من إثم. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان الصائم يأكل ناسي يفطر ما يفطر ما يفطر صيامه وما استكرهوا عليه إذا استكره العبد بالقوة على أن يقول كلمة كفر أو يشرب حراما أو يفعل محرما لا إثم عليه، على شرط أن يكون مكرها. وإن هو صبر وتحمل درجته عالية، لا يأمره الله بأن يقول الكفر حتى لا يموت، لا، يصبر، إن صبر لا شيء عليه. واستثنى أهل العلم كما قلت بالأمس القتل، إذا قال لك الكافر اقتل هذا المؤمن ما تقتله، اقتل أو نقتلك، قل اقتلني، افدي هذا المؤمن بنفسك، لأن واحد ميت لا بد، إذن كن أنت المقتول ولا تكون القاتل. هذه المسألة خاصة في القتل، إذا ألزمت بأن تقتل مسلما ارضى بأن تقتل ولا تقتل، أما قضية الضرب والسجن لا قيمة لها في القتل، لأن تقتل أنت خير لك من أن تقتل مؤمنا. ما عدا ذلك من سائر الذنوب وكبائرها تفعلها ونفسك مطمئنة بحكم الله ورضاه وتنجو من العذاب ولا حرج. بالأمس ذكرنا أن عبد الله ابن حذيفة السهمي ابن حذافة السهمي كان مع مجموعة في بلاد الروم، أسروا، كانوا في الجهاد أسروا، وأخذ ملك الروم يعذب عبد الله بن حذيفة بن حذافة، نال منه ما نال وهو صابر يتحمل، ثم قال له أقبل رأسك وتطلق معي هؤلاء الأسرى، فقال قبل، فقام فقبل رأسه فأطلقه والأسرى معه. فلما جاءوا إلى المدينة النبوية على عهد خلافة عمر، وكأن بعض الناس يعني ما استساقوا كيف يقبل رأس كافر، فقام عمر فقبل رأسه رضي الله عنه. والشاهد عندنا أن المؤمن المكره على فعل شيء يجوز له فعله ولا يأثم عليه ولا يؤاخذ به إن كان مكرها بالحديد والنار. دل على هذا هذه الآية الكريمة، من كفر بالله من بعد إيمانه جوابه ما زال ما هو، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وبين هذا الاستثناء والمستثناء قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن العقوبة على من انشرح صدره بالكفر وفرح به وقاله. ثم قال تعالى ذلك بأنهم، ذلك العذاب العظيم الذي توعدهم الرب تعالى به هؤلاء الكفر بآيات الله المكذبون بها، هؤلاء ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. الذين يرتدون والعياذ بالله، ارتد جماعات من المسلمين أفراد ما يطيقون كذا العذاب والاضطهاد يدخلون في الكفر ويشركون بالله، هؤلاء يقول تعالى فيهم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. لو استحبوا الآخرة يرضون بأن يموتوا كلهم يعذبون طول العام ولا يرتدون ولا يخرجون عن دين الله أبدا، يعطون الكلمة ولكن ما يخرجون عن إيمانهم وعقيدتهم، لكن استحبوا الحياة الدنيا، قالوا إلى متى ونحن في الاضطهاد كذا نكون مع الكافرين. هؤلاء يقول تعالى فيهم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، فهم كافرون فلهذا ما هداهم الله ولا يهديهم، يكفي أنهم آثروا الدنيا عن الآخرة، استحبوا الحياة الدنيا وأقبلوا عليها وأعرضوا عن الآخرة وأدبروا عنها فلا يلتفتون إليها لا بإقام الصلاة ولا بإيتاء الزكاة مثلا. نبرأ إلى الله، نعوذ بالله من أن نستحب الحياة الدنيا على الآخرة. هيا بنا نستحب الآخرة على الدنيا، نجعل حبنا رغبتنا همنا كله منصب على الدار الآخرة لنكمل ونسعد فيها، لا في الدنيا هذه الفانية الزائلة الراحلة علينا. ويدل لذلك أن تعطي أكثر وقتك للآخرة، أكثر همك للآخرة، أكثر أعمالك للآخرة، يدل هذا على إيثارك للآخرة على الدنيا. أما من أقبل على الدنيا ليل نهار لا هم له إلا هي، من أجلها يعمل من أجلها يقوم ويقعد، هذا استحبها ودخل حبها في قلبه وأصبح يعمل لها، همه طول الليل نهار على الدنيا. نبأ إلى الله من هذه الصفة، وندعو الله أن ينجي كل مؤمن مؤمنة من أن يكون مستحبا للحياة الدنيا على الآخرة. وهذا كلام رب تبارك وتعالى، ذلك أي العذاب الأليم بأنهم استحبوا الحياة الدنيا فلهذا ارتدوا عن إيمانهم وكفروا، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين فلهذا ما يهديهم، دخلوا في الإسلام وخرجوا عنه وأدبروا عنه وأقبلوا على الكفر، يهديهم الله ما هم أهل الهداية، والله لا يهدي، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. ثم قال تعالى أولئك الذين سمعتم عنهم الذين طبع الله على قلوبهم فهم لا يفهمون، وسمعهم فهم لا يسمعون النداء ولا يعرفون الحق، وأبصار فهم لا يرون آية في الكون أبدا، وأولئك هم الغافلون الذين لا يعرفون الطريق إلى الله ولا يذكرون الجنة ولا النار ولا المصير. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم ختم عليها فهم لا يعلمون شيئا، وعلى سمعهم فهم لا يسمعون نداء الحق، ناديهم أن يا عباد الله ما يسمعون، وأبصارهم لا يرون آية من آيات الله في الكون، كأنهم لا يشاهدون شيئا عميان، وأولئك هم الغافلون عن الدار الآخرة وهي دار الخلد والبقاء والدوام الدائم الأبدي، أنا غافلون. ثم قال تعالى لا جرم حقا حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون، هذا الختم الأخير، لا جرم أي حقا حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون، لا الذين استحبوا الآخرة عن الدنيا، ولكن الذين استحبوا الدنيا على الآخرة وأقبلوا عليها وأفرغوا طاقاتهم لها وأعرضوا عن الآخرة، حقا والله لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، أما غيرهم فهم مفلحون فائزون. معاشر المستمعين، نسمع تلاوة قراءة هذه الآيات من الكتاب لنزداد علما بما علمنا إن شاء الله. ما زال السياق الكريم في الرد على المشركين، المشركين الذين اتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم، اتهموه بالافتراء والكذب، فقال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، أي يعلم محمدا بشر أي إنسان من الناس، لا أنه وحي يتلقاه من الله. قال تعالى فالرد على هذه الفرية وإبطالها، لسان الذي يلحدون إليه أي يميلون إليه بأنه الذي يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم، لسانه أعجمي لأنه عبد رومي من بلاد الروم، وهذا أي القرآن لسان عربي مبين ذو فصاحة وبلاغة وبيان، فكيف يتفق هذا مع ما يقولون إنهم يكذبون لا غير. وقوله تعالى إن الذين لا يؤمنون بآيات الله وهي نور وهدى وحجج قواطع وبرهان ساطع، لا يهديهم الله إلى معرفة الحق وسبيل الرشد، لأنهم أعرضوا عن طريق الهداية وصدوا عن سبيل العرفان. وقوله تعالى ولهم عذاب أليم، أي جزاء كفرهم بآيات الله. وقوله تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، أي إنما يختلق الكذب ويكذب فعلا الكافر بآيات الله، لأنه لا يرجو ثواب الله ولا يخاف عقاب الله، فلذا لا يمنعه عن الكذب، فلذا لا يمنعه شيء عن الكذب. أما المؤمن فإنه يرجو ثواب الصدق ويخاف عقاب الكذب، فلذا هو لا يكذب أبدا. وبذا تعين أن النبي لم يفتري الكذب، وإنما يفتري الكذب أولئك المكذبون بآيات الله وهم حقا الكاذبون. وقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، على التلفظ بالكفر، أكره على التلفظ بالكفر، وقلبه مطمئن بالإيمان، لا يخامره شك ولا يجد اضطرابا ولا قلقا، فقال كلمة الكفر لفظا فقط. فهذا كعمار بن ياسر، كانت قريش تكره على كلمة الكفر، فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم في قولها، أي في قول كلمة الكفر بلسانه، ولكن المستحق للوعيد الآتي من شرح بالكفر صدرا، أي رضي بالكفر وطابت نفسه. وهذا وأمثاله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، أي باءوا أي رجعوا بغضب الله وسخطه، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وعلل تعالى لهذا الجزاء العظيم فقال ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة بكفرهم بالله وعدم إيمانهم به، لما في ذلك من التحرر من العبادات، فلا طاعة ولا حلال ولا حرام. وقوله تعالى وإن الله لا يهدي الكافرين، وإن الله لا يهدي الكافرين، وقوله تعالى وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، هذا وعيد منه تعالى سبق به علمه، وأن القوم الكافرين يحرمهم التوفيق للهداية عقوبة لهم على اختيارهم الكفر وإصرارهم عليه. وقوله تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وأبصارهم، أولئك الذين توعدهم الله بعدم هدايتهم هم الذين طبع على قلوبهم فهم لا يفهمون، وسمعهم فهم لا يسمعون المواعظ ودعاء الدعاة إلى الله تعالى، وأبصارهم فهم لا يبصرون آيات الله وحججه في الكون. وما حصل لهم من هذه الحال سببه الإعراض المتعمد وإيثار الحياة الدنيا والعناد والمكابرة والوقوف في وجه دعوة الحق والصد عنها. وقوله وأولئك هم الغافلون، أي عما خلقوا له ومن أجله وجدوا، وهما وعما يراد لهم من نكال في الآخرة وعذاب أليم. وقوله تعالى لا جرم، أي حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون المغبونون، حيث وجدوا أنفسهم في عذاب أليم دائم لا يخرجون منه ولا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. هداية الآيات، قال من هداية الآيات أولا دفاع الله تعالى عن رسوله ودرء كل تهمة توجه إليه صلى الله عليه وسلم. من أين أخذنا هذا؟ قد نعلم أنهم يقولون. مرة ثانية درء دفاع الله تعالى عن رسوله ودرء كل تهمة توجه إليه صلى الله عليه وسلم. ثانيا المكذبون بآيات الله يحرمون هداية الله. لما؟ لأن طريق الهداية هو الإيمان بالقرآن، فلما كفروا به فعلى أي شيء يهتدون؟ أعيد، هذه المكذبون بآيات الله يحرمون هداية الله ما يهتدون، لأن طريق الهداية هو الإيمان بالقرآن والعمل به، هم كفروا به فعلى أي شيء يهتدون؟ لا شيء، فهم لا يهتدون. ثالثا، المؤمنون لا يكذبون لإيمانهم بالله، لإيمانهم بثواب الصدق وعقاب الكذب. المؤمنون بحق لا يكذبون، لماذا؟ لإيمانهم بثواب الصدق، وأن الصادق يعطى ثواب الصدق وعقوبة الكذب وعقاب الكذب. ولكن الكافرين هم الذين يكذبون لعدم ما يمنعهم من الكذب، إذ لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا. رابعا، الرخصة في كلمة الكفر في حال التعذيب بشرط اطمئنان القلب إلى الإيمان وعدم انشراح الصدر بكلمة الكفر. مرة ثانية، الرخصة موجودة في كلمة الكفر يقولها المؤمن تحت العذاب في حال التعذيب وبشرط اطمئنان القلب إلى الإيمان وعدم انشراح الصدر لكلمة الكفر. خامسا، إيثار الدنيا على الآخرة طريق الكفر وسبيل الضلال والهلاك، وهذا مشاهد للناس يشاهدونه بأعينهم. من آثر الدنيا على الآخرة وأقبل عليها حيل بينه وبين الهداية وعاش ضالا ومات ضالا، والعياذ بالله تعالى.